وصية الله للأولين والآخرين من العباد. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله عز وجل سلامة من المآزق ونجاة من العوائق والمزالق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب زواجره، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. استعدوا للقاء الله عز وجل بتقواه تبارك وتعالى، افعلوا ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه، ثم تعالوا بنا أيها الإخوة في الله لنواصل رحلتنا المباركة مع سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. تعالوا بنا لنعود والعود أحمد مع قصص الحق ومع قول الصدق. تعالوا بنا إلى المواعظ والعبر التي تثبت القلوب وقت الفتن، والتي تثبت النفوس ساعة المحن. إنها سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة للمؤمنين. ولقد كان حديثنا، وهذا هو لقاؤنا 13 من لقاءات هذه السلسلة المباركة، وكان حديثنا قبل ما يزيد عن شهر تقريبا عن هلاك عاد قوم هود عليه السلام، وبينا كيف أن الله تعالى دمرهم بالريح الصرصر العاتية التي لم تبق لهم باقية، فما خلدوا كما كانوا يرجون، وما انتصروا كما كانوا يؤملون، بل أهلكوا وعذبوا وأدخلوا إلى متاحف التاريخ، فبهلاكهم طويت صفحة سوداء أخرى من صفحات البشرية. ثم بعد تدميرهم وهلاكهم وتلك عاقبة الكافرين والجاحدين، ظل هود عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين يحيون حياة المؤمنين الموحدين ويعبدون الله رب العالمين، إلى أن توفى الله تعالى نبيه هودا. فإن كل نفس ذائقة الموت، فإن كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قبض هود عليه الصلاة والسلام ولا ندري وليس لنا علم صحيح يثبت لنا المكان الذي مات فيه ولا المكان الذي دفن فيه، والعلم بذلك علم لا ينفع والجهل بذلك لا يضر. فلا داعي إلى الاستناد إلى الإسرائيليات والأقاويل المكذوبة عن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. قبض هود عليه الصلاة والسلام بعد هذه الحياة الحافلة بالدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه، على الأذى الذي لاقاه من أولئكم القوم الشداد الغلاظ، إنهم قوم عاد الذين استحقوا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم بدأ العلم ينحسر شيئا فشيئا ويقبض شيئا فشيئا، فإن العلم لا يقبض انتزاعا ينتزعه الله تعالى من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الذي يسعد به عدو الله إبليس. قبض العلم وانحصر العلم بموت حامليه، فأرسل الشيطان مرة أخرى جنوده إلى بني آدم لاجتيالهم عن دينهم ولإيقاعهم في الشرك بالله عز وجل، فانتشر الشرك وطم وعم في كثير من البقاع في الجزيرة العربية وما حولها. ومن بين هذه البقاع التي طم الشرك فيها وعم منطقة الحجر، منطقة بين الحجاز وتبوك، تبعد عن المدينة النبوية نحو من 400 كيلو مترا، والتي تسمى اليوم بديار ثمود. وكان يسكن هذه المنطقة قوم شداد غلاظ قد عبدوا الأصنام وتعلقوا بها كما تعلق بها الأولون، فوالوا من أجلها وعادوا من أجلها، وكانوا قوما شدادا غلاظا حيث أنهم اتخذوا من الجبال بيوتا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ولكم أن تتصوروا عباد الله قوة أجسادهم وطول قامتهم وقوة عضلاتهم التي استطاعوا بها نحت الجبال ليتخذوا منها البيوتات. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. والله تبارك وتعالى لم يكن ليعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة البالغة والآية الظاهرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فكان لابد في إصلاح ثمود من إرسال نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، إنه نبي كريم ورسول عظيم أرسله إلى أولئك القوم إلى ثمود من سكنوا منطقة الحجر. فكان أول ما دعاهم إليه، وكان الله قد أرسله من بينهم يتكلم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم حتى يقيم عليهم الحجة. فكان أفصحهم لسانا وأرجحهم عقلا وأشرفهم نسبا، وتلك صفات المرسلين. فكان صالح عليه الصلاة والسلام أول ما دعاهم إليه إلى أصل الأصول وأساس الدين وقاعدة الملة، إنها العقيدة الصحيحة المبنية على لا إله إلا الله. قال جل وعلا عن دعوته: وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم في الإنسانية لا في الدين، لأنه لا أخوة بين المؤمن والكافر إلا أخوة الإنسانية. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي العقيدة الصحيحة، وهذه هي الدعوة الصادقة التي يبدأ فيها الداعية إلى الله تعالى بأصل كل شيء وبأساس هذا الدين وقاعدة ملة التوحيد، الدعوة إلى لا إله إلا الله. إلى لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي هو الذي بدأ خلقكم من الأرض، فلقد خلقكم من تراب كما خلق أباكم آدم عليه السلام، هو أنشأكم من الأرض، أي ذكرهم عليه الصلاة والسلام بأصلهم الذي انحدروا منه. فإن تذكير الإنسان بأصله يعد كالناقوس في أذنيه حتى لا ينسى أصله، وحتى يتذكر ضعفه، وحتى يستحي من ربه تبارك وتعالى. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم فيها عمارا تعمرونها وتستغلونها من بعد من مضى ومن سلف. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، استغفروه من ذنوبكم وتوبوا إليه من الشرك والمعاصي، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. تلاحظون أن صالحا عليه الصلاة والسلام كما هو شأن من سبقه من الأنبياء والمرسلين بدأ أولا بأسلوب الترغيب، بدأ أولا بأسلوب الترغيب، لأن الإنسان يبلغ باللين ما لا يبلغ بالشدة، ولأن اللين ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع اللين من شيء إلا شانه. فابدأ أولا في دعوتك للناس أيها الداعية وأيها المسلم عموما بترغيب الناس إلى ما عند الله تعالى من مغفرة الذنوب وتفريج الكروب. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. توبوا إليه من الشرك والمعاصي، إن ربي قريب مجيب، لأنكم إذا تبتم إلى الله تبارك وتعالى من معاصيكم ومن شرككم فإن الله تعالى يغفر ذنوبكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بل حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه قبل أن يغرغر وقبل أن يموت تاب الله عليه وغفر الله ذنبه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اسمع ما هي النتيجة وما هو جواب الشرط، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، سبحانك اللهم ما أحلمك وما أكرمك. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هو جل وعلا القريب في علوه العالي في دنوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكم لهجنا إلى الله تعالى ولجأنا بالدعاء فاستجاب الله تعالى دعاءنا. إن ربي قريب مجيب. هو جل وعلا القريب في علوه العالي في دنوه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أصواتهم بالذكر والدعاء، فقال لهم الحبيب المصطفى أيها الناس اربعوا على أنفسكم على رسلكم لا ترفعوا أصواتكم، أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فخفض الصحابة وأصواتهم رضي الله عنهم. ولذا إذا دعا الإنسان ربه فلا ينبغي أن يرفع صوته بالدعاء إلا من أجل أن يسمع من يؤمن خلفه، لأن رفع الصوت بالدعاء بلا حاجة عده العلماء من الاعتداء فيه. قال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. هكذا رغب صالح عليه الصلاة والسلام قومه في مغفرة الذنوب وإجابة الدعاء، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فماذا كان الرد الأول الذي ردت به ثمود على نبيهم صالح؟ قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نظن ونرجو أن يكون عقلك كاملا قبل أن تدعونا إلى ما دعوتنا إليه. وهذه خصلة يشهد بها جميع الناس للأنبياء والرسل قبل أن يقولوا ما قالوا وقبل أن يبدأوا في دعوتهم. كل الناس يشهدون للرسل قبل بعثتهم، يشهدون لهم بصدق الحديث وأداء الأمانة وشرف النسب ورجاحة العقل، لكن إذا دعاهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى دين الله تبارك وتعالى يتغير الحال ويتغير الأسلوب. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نرجو أن يكون عقلك كاملا. فهو عليه السلام ما نزل من المرتبة التي كانت عندهم إلا لما دعاهم إلى عبادة الله الواحد القهار. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ انظروا إلى هذا العذر القبيح وإلى هذه الحجة الواهية، الاعتذار بالتمسك بما كان عليه الآباء والأجداد. إنها نعيد ونكرر العادات والتقاليد التي تخالف شرع العزيز الحميد. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد. نحن في شك مما تقول. إذن رموه أولا بالسفة، ورموه بعدم كمال العقل ورجحانه، وكذبوا والله. فإن أنبياء الله جل وعلا ورسله أكمل الناس عقلا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لأن الله تعالى بعثهم ليصلح بهم العباد والبلاد، ولا يمكن للبلاد والعباد أن يصلحا إلا بوحي الله عز وجل عن طريق الرسل. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة؟ أي قال لهم: ما ظنكم لو كنت على بينة وأمر واضح وجلي من ربي؟ قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. إنه تلطف في العبارة ولين الجانب في الدعوة إلى الله عز وجل. قال لهم: يا قوم، أرأيتم لو كنت على بينة وبرهان واضح من ربي، وهو عليه الصلاة والسلام على أوضح ما يكون، لكنه قال ذلك على سبيل أنه لو كان قد أتاهم بآية أو معجزة. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ أي كأنه قال لهم: من ذا الذي يخلصكم بين يدي إن استنكفتم عما دعوتكم إليه؟ ثم إنني لا أزال أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له، ولا أترك الدعوة إلى الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، ذكر صالح عليه الصلاة والسلام قومه بنعم الله تعالى، فقال لهم كما في سورة الأعراف، قال عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك قال لهم بعد آية أو آيتين قبل أن نسبق الأحداث، قال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. وكانت ثمود قد وصلتهم أخبار عاد الذين أهلكوا بالريح الصرصر العاتية. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، أي مكنكم فيها ويسرها وسهلها لكم، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، بنوا القصور العالية والأبنية الحصينة في السهول، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله عز وجل عليكم، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والإفساد في الأرض يكون بالشرك وبالمعاصي، فإن المعصية إفساد في أرض الله عز وجل، والمعاصي تدع الديار العامرة بلاقع وتخرب الديار والبلاد. ووالله لا يغتر أهل بلد وهم على المعصية إذا كثرت خيراتهم، فإن الله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم، إن كيده جل وعلا متين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وإن الله تبارك وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يملي له ويمد له في الخير والصحة وسعة الأرزاق والملك، ويظن هذا الظالم أنه على خير، ويقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ولا تعثوا فاذكروا آلاء الله، هكذا قال صالح عليه الصلاة والسلام: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله جل وعلا لا يحب الفساد والإفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فقال سبحانه: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وذكرهم بنعم الله، فإنهم كانوا يتقلبون في النعم ليلا ونهارا. من الله عليهم بالجنات والثمرات والزروع، ومن عليهم بالجنات الغناء، ومن عليهم بالأنهار وجميع أنواع الثمرات، رزقا من عند الله تبارك وتعالى، كما في سورة الشعراء حيث قال الله عز وجل: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم صالح أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم نذير أمين إني لكم نذير مبين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون. قال لهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين، بمعنى أتظنون أنكم ستتركون في جناتكم وخيراتكم وثمراتكم بلا سؤال ولا حساب ولا عقاب؟ لا، بل هذه النعم ستسألون عنها بين يدي الله عز وجل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه النعم إنما هي ابتلاء من الله تعالى وامتحان لكم، ليرى الله عز وجل من الشاكر ومن الكافر، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يوعون وما يفعلون. أتتركون فيما هاهنا آمنين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لن تتركون سدى، لأن الله لم يخلقكم هملا ولم يخلقكم عبثا، سبحانه جل شأنه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، أي نضيد كثير، ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. نحتوا في الجبال الراسيات البيوتات، وهذا دليل على قوة العضلات عندهم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، فإن طاعة الرسل والأنبياء هي النجاة من الأخطار والأهوال في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين. من هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ إنهم كبراؤهم ومترفوهم وأغنياؤهم الذين يصدون عن سبيل الله ويعادون أولياء الله ويحاربون دين الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فردوا عليه وقالوا: هذه المرة أنت كذاب. كذبوه بعدما تنقصوا من عقله، كذبوه بعدما أن كانوا يحسبونه أكملهم عقلا. الآن نأتي إلى مرحلة التكذيب، حيث أن الله قال: كذبت ثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. قالوا: إن سلمنا قيادنا كلنا إلى بشر واحد منا إن لظالون أشقياء، ووالله حقا إنهم لظالون أشقياء. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا. لماذا خصه الله تعالى من بيننا؟ لماذا ما أنزل الله تعالى الوحي على أحد منا ما خص إلا صالحا بهذا الوحي؟ وهذه قولة متجددة ومتكررة يتداولها أعداء الرسل ولا يزالون يصولون ويجولون بها، فتلك والله حجة وهي، لأن الله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال كفار مكة وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ورحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله أعلم حيث يجعل. الرسالة والنبوة ليست أمرا مكتسبا ولا أمرا غريزيا، بل هو أمر من الله عز وجل. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا. لماذا خص من بيننا؟ بل هو كذاب كثير الكذب، أشر أي شرير. فرد الله عليهم وقال: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا عن قريب في الدنيا قبل الآخرة، لأن العذاب سيحل بهم. سيعلمون غدا من الكاذب ومن الصادق، ومن الشرير ومن الطيب. قاتلهم الله وقبحهم ولعنهم، كيف أنهم كذبوه وسفهوه ورموه بالشر. والأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه هم مصدر الخير، ما تركوا خيرا إلا أتونا به، وما تركوا شرا إلا حذرونا منه. وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، هذه كلمة متكررة متجددة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. والله عز وجل لا يمكن أن يرسل، يمكن أن يرسل رسولا من الملائكة، لكن لو أرسل رسولا من الملائكة إلى البشر ما استطاع البشر أن يتلقوا عنه تعاليم الله وشريعته، ولعجل الله تعالى للمنكرين العذاب والعقاب. ولذلك اصطفى الله عز وجل للناس رسولا من الناس، ولذلك قال رسل الله عز وجل لأممهم وردوا عن حججهم الواهية وعلى هذا العذر القبيح، قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالنبوة والرسالة منة من الله عز وجل. كذبت ثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. عباد الله، ورغم كل هذه التحديات ورغم كل هذه المواجهات وهذه التنقصات التي لقيها صالح عليه الصلاة والسلام، ما أثناه ذلك عن مواصلة الدعوة إلى الله. فليعي هذا الدعاة إلى الله وأنهم لا يترقبون أن تفرش لهم الطرق بالورود، وأن يرشوا بالياسمين في طريقهم في الدعوة إلى الله عز وجل، فهي سنة لا تتبدل ولا تتغير، هذه سنن الأنبياء والمرسلين. ولذا سلى رب العالمين نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كذبوه، سفهوه، رموه بالجنون، تحدوه، سخروا منه، لكن رغم ذلك صبر صبر الجبال. وما آمن مع صالح عليه الصلاة والسلام إلا فئة قليلة، وهم أتباع الرسل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فئة من المستضعفين وليس كلهم آمنوا بنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. صادفت كلماته الناصعة التي تعد كالماء الذي ينزل على الأرض الظمأ قلوبا تريد أن تسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فآمنت فئة من المستضعفين من قوم صالح، فلما آمنوا سعدوا بإيمانهم وتوحيدهم. لكن هل اقتصر المكذبون على تكذيبهم؟ هل اقتصر المنكرون على إنكارهم؟ هل اقتصر الكافرون على كفرهم؟ لا، بل كفروا بالله وكذبوا رسول الله الصالح عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك مروا إلى مرحلة أخرى من أجل أن يشككوا المؤمنين من أتباع صالح في دينهم وفي عقيدتهم، وتلك شنشنة معروفة من أخزم. وهذا أمر يتجدد في كل زمان ومكان، لا يقتصر كثير من الكفار على كفرهم، بل يسعون في أن يجعلوا المؤمنين كفارا مثلهم. فرد الملأ من قوم صالح، قال الملأ الذين استكبروا من قومهم للذين استضعفوا منهم لمن آمن، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ أي قال الملأ وهم السادة والخبراء والأشراف والمترفون، قالوا لفئة قليلة من المستضعفين الذين آمنوا بصالح. فليس كل المستضعفين قد آمنوا من قومه، ولذلك قال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. ومن هنا للتبعير، لأنه قد يكون الإنسان مستضعفا فقيرا محتاجا وهو على الكفر والمعاصي، ولذا يكون عذابه عند الله أشد، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، من هم؟ شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر، فقير مستكبر عن الدين، متكبر عن اتباع تعاليمه. هذا يكون عذابه أشد من المترف، أشد من الغني، أشد من القوي في الآخرة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ سألوهم هذا السؤال على سبيل التشكيك والإرجاف، من أجل أن يشككوهم في دينهم وأن يجروهم إلى حزبهم، إلى حزب الكفر والشرك والضلال. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ إنها محاولات متجددة متكررة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال جل وعلا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. تمنوا لو تكفرون مثلهم، بل ربما أنفقوا أموالهم من أجل هذه الغاية الخبيثة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال: بل ربما قاتلوا المؤمنين من أجل ذلك، كما قال سبحانه: ولا يزالون. إذا لم يكفوا ولن يكفوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. نحن آمنا بنبي الله، آمنا بالخبر عنه وبما جاء به من الأوامر والنواهي عن الله عز وجل. هكذا قالت هذه الفئة القليلة المستضعفة المؤمنة من أتباع صالح عليه الصلاة والسلام. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. قالوا لهم: هم كافرون بكل ما آمنتم به. لا زالوا يحاولون هذا التشكيك وهذا الإرجاف، وهذا ومحاولة زعزعة العقيدة في القلوب. وذكر الله جل وعلا هذه المناقشة والمناظرة والمخاصمة في سورة النمل فقال: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. فريق الكفر يخاصم فريق الإيمان، بماذا؟ بعلم؟ لا، بل بكل جهل، بغير حق. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، هكذا حاول المستكبرون والكافرون من قوم صالح أن يشككوا المؤمنين في دينهم، منهم المستكبرون المستعلون في الأرض، ومنهم المستضعفون من الكفار، حاولوا تشكيك المؤمنين في دينهم. فهم لا يعترفون بشعار لكم دينكم ولي دين، بل يريدون للجميع لا دين. ثم بعد ذلك رموا صالحا عليه الصلاة والسلام بالسحر، قالوا إنما أنت من المسحرين، واجتمعوا يوما في ناديهم، وهو المكان الذي ينادي فيه بعضهم على بعض، ويجلس بعضهم فيه إلى بعض، ويحدث فيه بعضهم بعضا. اتفقوا على أمر، أرادوا الآن أن يعجزوه، أرادوا أن يكذبوه. ماذا فعلوا؟ اتفقوا على أن يطلبوا منه أن يأتيهم بآية ظاهرة ومعجزة باهرة. نادوه فقالوا: يا صالح، وكانت لهم صخرة عظيمة في الحجر، قالوا له إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة طويلة حمراء جميلة ما رؤي مثلها عشراء في شهرها الأخير آمن بك. هم ما أرادوا الإيمان الآن، أرادوا أن يعجزوه وأن يكذبوه ليبينوا للناس أنهم هم الصادقون. وصالح عليه الصلاة والسلام بشر، والأنبياء كلهم بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والآيات كلها من عند الله عز وجل، والمعجزات من الله تبارك وتعالى. فأخذ صالح عليه الصلاة والسلام، لأنهم جلسوا هكذا وبدأوا يسخرون، وكل واحد منهم يدلي بدلوه ويأتي بشرطه. نعتوا له ناقة وتعنتوا في وصفها، وقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة من صفتها كيت وكيت أمن بك. فأخذ صالح عليه الصلاة والسلام عليهم العهود والمواثيق أنها إذا خرجت الناقة كما أرادوا آمنوا. فذهب صالح عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى مصلى حيث يصلي، فصلى لله عز وجل ودعا ربه، فهو لا يملك شيئا، لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لأنه بشر. وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يظنون أن الله ليس بقادر على ذلك، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه جل شأنه. قام صالح عليه الصلاة والسلام يدعو ربه، وفي التو واللحظة تصدعت هذه الصخرة على مرأى ومسمع منهم، ويا له من منظر مهيب أيها الإخوة. إنها صخرة تتمخض كما تتمخض الناقة وكما تتمخض الحامل، صخرة صماء صلبة تتمخض وتتزلزل أمام أعينهم، وأعينهم محملقة وأفواههم مفتوحة، والدهشة قد خطفت قلوبهم، والعجب قد سيطر على ألبابهم. وإذ بناقة تخرج من وسط هذه الصخرة، ناقة عظيمة حمراء كما قالوا عشراء في شهرها الأخير، ما رؤي مثلها فأقبلت عليهم ففروا منها لأنهم ظنوا أنها وحش يقبل عليهم. فلا إله إلا الله، لا إله الذي هو على كل شيء قدير، أقبلت عليهم في بهائها وحسنها وجمالها، والله عز وجل قد أضافها إلى نفسه في كتابه بكثير من الآيات والسور إضافة تشريف وتكريم وتعظيم، كما قال سبحانه: ناقة الله وسقياها. هذه الناقة لم يكن لها أب ولا أم، فالله عز وجل يخلق الشيء من العدم، كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. ليس مع الله كيف، إذا أراد شيئا كان، كان بإرادته جل وعلا، كان كما يريد تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. انفطرت الصخرة وخرجت منها هذه الناقة التي أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم وتعظيم. وقال عز وجل عنها على لسان نبيه صالح: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. خرجت هذه الناقة، هل آمنوا؟ آمنت فئة قليلة أخرى فقط، أما البقية فظلت على الكفر، ظلت على الكفر والعياذ بالله، ومن يضلل الله فما له من هاد. لكن انتبهوا، هذه الآية والمعجزة أرسلها الله عز وجل عسى أن يؤمنوا، أرسلها الله إليهم امتحانا واختبارا، كما قال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبارا وامتحانا، فارتقبهم واصطبر، أي ارتقبهم يا صالح، اصبر عليهم صبرا جميلا وطويلا، سبحانه ما أحلمه. عسى أن يؤمنوا، إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ثم جاء الامتحان والاختبار، فإن الله تعالى أوحى إلى نبيه صالح أن هذه الناقة سترد ماءهم يوما، ترد البئر الذي يريدون منه ويستسقون منه يوما، وهم يريدون بئرهم يوما، اليوم الذي يلي يومها. قال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، أي أعلمهم وأخبرهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قال مجاهد رحمه الله تعالى وهو من أئمة التفسير: إذا غابت حضر الماء وإذا جاءت حضر اللبن، وهم كانوا إذا استسقوا يومهم أخذوا الماء الذي يكفيهم لهذا اليوم ولليوم الذي بعده، فإذا جاءت الناقة وأدلت بعنقها إلى البئر وشربت انتفعوا بلبنها، هم الآن ليسوا محتاجين للماء بل انتفعوا بها من جهة أخرى. قال: هذه ناقة الله، هذه في الشعراء، قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. أوحى الله إلى نبيه صالح أن يحذرهم من أن يمسوها بسوء. ويا قوم، وإلى ثمود أخاه صالح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ذروها تأكل مما أخرج الله تعالى من المراعي، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفي سورة هود قال: فيأخذكم عذاب قريب. سألوا الآيات كما سألت قريش مرارا الآيات، سألوا سيد البريات صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن النسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم جبل الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا، فأوحى الله إلى نبيه وقال له: إن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكتهم كما أهلكت من كان قبلهم، وإن شئت أن نستأني بهم. فقال الحبيب المصطفى الفقيه العالم عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل استأني بهم. فأنزل الله قوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية ظاهرة، فظلموا بها، أي جحدوا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وبقي الأمر على هذا الحال، فطالت عليهم هذه الحال وتضجروا منها، تضجروا من هذه الناقة التي صارت أغنامهم تفر منها، وما أرادوا أن ينتظروا يوما، أن يستسقوا يوما غب يوم، فاجتمعوا يوما في مجلسهم وأرادوا أن يفعلوا جريمة وأن يقوموا بجريمة عظيمة، بل وبجريمة أكبر منها، ونترك الحديث عن هاتين الجريمتين إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ودعاء مستجابا، وجسما على البلاء صابرا، ورزقا طيبا حلالا واسعا، نستعين به على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نحمدك ونشكرك أن جمعتنا بعد هذه الفرقة. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم لا تقطع منه ذكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان مجتمعين غير متفرقين، لا خزايا ولا ضالين ولا مظلومين ولا مضلين مضللين، يا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبكم ورسولكم وقائدكم ومعلمكم محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وعدد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى المهاجرين والتابعين والأنصار. اللهم ارض عنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. هذا وما كان من صواب فمن الله تبارك وتعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقوموا